بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: الحمد لله على نعمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا ويستعين. بين ولا من بيني؟ بين. ها؟ من بين. من بين. أنا كنت حفظت البلوغ أو كثيرا منه. من بين. من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، بالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما. وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والله أسأل ألا يجعل ما عملنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. الحافظ ابن حجر علم من أعلام أهل الحديث، فقد طفعت مصنفاته في تخريج الأحاديث وترجمة الرجال، ومن كتبه الكبيرة الشهيرة التهذيب وتقريب التهذيب في رجال الستة، وله الكتاب الكبير الشهير وهو شرح صحيح البخاري يسمى فتح الباري. فإنه عند أهل العلم يعني أعظم شرح، لأنه يعني جاء متأخرا فاستفاد ممن قبله ونقل نقولا كثيرة، وله عناية بالكلام عن تراجم صحيح البخاري، ومن مؤلفاته في التخريج تلخيص الحبير، ومن المؤلفات المختصرة هذا الكتاب الذي أيضا حاز شهرة وإقبالا من طلاب العلم، بلوغ المرام. وقد افتتحه بما ينبغي بخطبة اشتملت على حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. الله فالله له الحمد كله سبحانه وتعالى، لأنه الموصوف بجميع المحامد، فالموصوف بجميع المحامد هو المستوجب والمستحق للحمد والثناء كله. الحمد لله رب العالمين. ولكن إذا كان الحمد والثناء على النعم كان شكرا، يعني حمد شكر سواء، هذا حمد ثناء باللسان على النعم، فعبارته تتضمن الحمد الذي هو شكر الحمد لله على نعمه، بخلاف ما لو قال الحمد لله رب العالمين، فإن هذا يشمل الحمد لله على نعمه وعلى كل أفعاله وعلى صفاته وعلى على نعمه الظاهرة والباطنة، نعم الظاهرة والنعم عامة، نعم دينية ونعم دنيوية. الظاهرة هي التي يدركها الناس ويعلمها الناس، والخفية تكون قد لا يعلمونها ولا يحيطون بها علما. قديما وحديثا، يعني في الماضي والحاضر، قديما وحديثا نعمه دائما في الماضي والحاضر والمستقبل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم ثنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة من الله يعني أشهر ما قيل وأولى ما قيل، أنه ثناؤه تعالى على عبده. ومن الملائكة ومن المؤمنين هو الدعاء بالصلاة عليه، فصلاة المؤمنين عليه بما تكون؟ تكون بسؤال الله أن يصلي عليه. ولا نقول كما يقول بعضهم الصلاة من المؤمنين الدعاء، لا، بل الصلاة، صلاتنا على النبي هو سؤالنا الله أن يصلي عليه. ولهذا لما قال الصحابة يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه، قال قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقد درج المسلمون في عند ذكره عليه الصلاة والسلام بأن يقول صلى الله عليه وسلم، والصيغ عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه، اللهم صل عليه، كلها صيغ دعاء. وعلى آله يعني أتباعه وقراباته الأدنين وصحبه، أصحابه الذين لقوه صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، على آله وصحبه، وصلى الله على نبينا محمد. نعم اكرر العبارة، والصلاة والسلام على نبيه، والصلاة والسلام يعني جابها بالصيغة الجملة الإسمية، والصلاة والسلام نعم على نبيه، على نبيه ورسوله وأتباعه وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سير الحديث. يعني هذه تضمن هذه الجملة، الصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه وأتباعه، أتباعهم الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. يريد أن تتفق الجملة مع قوله قديما وحديثا، يقول ساروا في نصرة دينه، ونصرة الدين تكون بأنواع، بالبيان والتعليم والجهاد وبأنواع النصرة، نصرة الدين، الرد كذلك على أهل الباطل من أعظم أنواع النصرة، نصرة الدين، الجهاد باليد باللسان إلى نعم. وعلى أتباعهم إيش؟ وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، ورثوا علم الصحابة، والصحابة ورثوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ورثوا علمهم والعلماء، وهذه جملة معترضة، والعلماء ورثة الأنبياء كما صح في ذلك الحديث، العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فيقول والعلماء ورثة الأنبياء، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أكرم بهم، هذا الفعل يسمى عند أهل اللغة النحو أكرم بهم فعل تعجب، مثل ما أكرمهم أكرم بهم. وفي القرآن من هذا النوع أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم وهذا هنا أكرم بهم وارثا وموروثا. الوارث هم الأتباع الذين ورثوا علم السلف، والموروث هم السلف من الصحابة رضوان الله عليه. أكرم بهم وارثا وموروثا. الحمد لله رب العالمين. والتعليق على المقدمة.